لغير الله تبارك وتعالى شرك، فلا يتوكل إلا على الله. والآية التي ترجم بها المصنف رحمه الله تعالى دالة على ذلك، قال: وعلى الله فتوكلوا. وعلى الله فتوكلوا أي لا على غيره، لأن هذا من أساليب الحصر في لغة العرب. وعلى الله فتوكلوا، أصل الجملة توكلوا على الله، لكن عندما قدم المعمول على العامل أفاد الحصر، مثل إياك نعبد، هذا من أساليب الحصر، وإياك نستعين مثلها. وعلى الله توكلوا أي وحده لا على غيره، فلا يتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى. وهذه العبودية، عبودية القلب، لا تكون إلا لله. ولهذا لا يصح أن يقال توكلت على الله ثم عليك، توكلت على الله ثم عليك، لا يصح ذلك، لأن التوكل عبودية وهي عمل قلبي، تفويض للأمر، ثقة، وهذا لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى الذي بيده الأمور جل في علاه، بيده التصريف والتدبير والمعونة والتسديد وصلاح الأمر، هذا بيد الله جل وعلا، فلا يتوكل إلا عليه. ولا يصح حتى بثم المفيدة للتراخي، لا يصح ذلك، لأن التوكل عبودية قلبية لا تكون إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يتوكل إلا عليه وحده جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله، وقوله رحمه الله فهو من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله، لا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بالتوكل على الله. أما توحيد الربوبية فلأنه اعتقاد أن الرب جل في علاه هو المدبر المتصرف في الأمر، الذي بيده أزمة الأمور، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأما الأسماء والصفات فإن أسماء الله تبارك وتعالى، ولا سيما ما دل على فعل أو أفعال، وأيضا ما اختص بهذا الأمر كالحسيب والكافي والوكيل، فإن من تحقيق الإيمان بهذه الأسماء لله تبارك وتعالى ألا يتوكل إلا عليه، وألا يلجأ في أي أمر من أموره إلا إليه سبحانه وتعالى. وأما توحيد الألوهية فلأن التوكل عبودية القلب التي لها أثرها في قوام عبودية العبد كلها. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الآية المترجم بها: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وفي الآية الأخرى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فجعل دليل صحة الإسلام التوكل، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى. الآية الأولى فيها، وهي التي ترجم بها المصنف رحمه الله تعالى، جعل التوكل على الله شرطا في الإيمان. والثانية في تمامها إن كنتم مسلمين، جعله دليلا على صحة الإسلام. وهذا يفيدنا أن التوكل عبودية لا بد أن تصحب العبد في أموره كلها، في أموره كلها، في إيمانه وإسلامه وإحسانه وجميع طاعاته، لا بد أن يصحب ذلك هذه العبودية، عبودية التوكل على الله تبارك وتعالى. ولهذا تجد أن التوكل في آي كثيرة، وسيأتي إشارة إلى ذلك. يأتي مصاحبا للإيمان والإسلام والتقوى والإحسان والصلاة وغير ذلك من العبوديات التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها. وهذا مما يبين لنا أن التوكل لا بد منه في كل عبادة وكل تقرب، بل في كل عمل ديني أو دنيوي. نعم. قال رحمه الله تعالى: فجعل دليل صحة الإسلام التوكل، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام. هنا يعني لفته للمذاكرة، يعني مثل هذا الآن الإشارات الجميلة، يقول الله جمع بين التوكل والعبادة، والتوكل والإيمان، التوكل والتقوى، التوكل والإسلام، التوكل والهداية. لو جلس طالب العلم وأخذ يتأمل في الآيات ويستخرج الآيات التي فيها هذا الجمع، وينظر من بعد ذلك في كلام أئمة التفسير في معاني تلك الآيات، فإنه يخرج بإذن الله سبحانه وتعالى بفائدة عظيمة جدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا الباب فيه معونة لحسن التدبر لكلام الله، يعني هذا يفتح لك بابا تنظر في هذا الباب العظيم وهذه المواضع من القرآن، ولا تقتصر على هذه الأمثلة، انظر أيضا إلى آيات أخرى جمع فيها أعمال أخرى من الدين جمعت مع التوكل، حتى أمور العبد الدنيوية، مثلا التوكل والإنابة، عليه توكلت وإليه أنيب، فتنظر في هذه الآيات: فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه، فإنه مشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال الشارح رحمه الله: قلت: لكن التوكل على الله على غير الله قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو رزق أو شفاعة، فهذا شرك أكبر. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهو نوع شرك أصغر. والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكله فيه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه، وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب. هنا بيّن الشارح رحمة الله عليه أن التوكل على غير الله إن كان في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، مثل ما كان يصنع عبدة الأوثان قديما، ومثل ما يصنعه عبدة القبور وعبدة المقبورين من دون الله عز وجل، ثقة بالمقبور وتفويضا للأمر إليه وطلبا لقضاء الحاجة من جهته كشفاء مريض أو حصول ولد أو دفع بلاء أو شفاء من مرض أو نحو ذلك، فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة المحبط للعمل كله. وأما إن كان توكلا على المخلوق في الأسباب الظاهرة التي أقدر الله سبحانه وتعالى المخلوق عليها، فإذا توكل عليه أي اعتمد قلبه على المخلوق في هذا السبب الظاهر أن تحصل كفايته من جهته، أن تحصل كفاية من جهته، إن كان ذا مال فبتحصيل المال من جهته، إن كان مثلا طبيبا بحصول العافية والشفاء من جهته فيما أقدره الله سبحانه وتعالى عليه من أسباب ظاهرة، فهذا نوع شرك أصغر، نوع شرك أصغر. والأصل أن هذه العبودية، عبودية القلب، لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يمنع ذلك من فعل الأسباب، لا يمنع ذلك من فعل الأسباب، بل تفعل الأسباب لكن التفويض واعتماد القلب لا يكون إلا على الله لا على الأسباب، يفعل السبب ولا يعتمد عليه، وإنما يعتمد على الرب جل وعلا الذي بيده الأسباب والمسببات وبيده الأمر جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ووجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. قال السدي: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيجل قلبه. رواه ابن أبي شيبة وابن جرير. وقوله: فيما يتعلق بما قبل هذه الآية، قول الشارح رحمه الله: وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها، التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها، فعل السبب من تمام التوكل. والناس في هذا المقام طرفان ووسط: قسم عطلوا الأسباب توكلا على الله، عطلوا الأسباب لا يفعلونها ويقولون نحن المتوكلون ولا يباشرون شيئا من الأسباب، وهذا عجز، لأن حقيقة التوكل على الله تبارك وتعالى إنما تكون بمباشرة الأسباب التي أمر الله سبحانه وتعالى بمباشرتها وفعلها. فامشوا في مناكبها، الله جل وعلا يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فلا يبقى الإنسان مثلا معطلا في بيته ويقول أنا متوكل على الله، فالله سبحانه وتعالى أمره بالمشي والتحرك والعمل. وهكذا في جميع الأمور، لا يترك مثلا النكاح ويقول إن كان الله قدر لي أولاد يكون، أما أنا لن أتزوج إلى أن أموت. لا يترك مثلا طلب العلم ويقول إن كان الله قدر أن أكون من كبار العلماء يكون، لكن لن أتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. أما بدون بذل الأسباب هذا نوع من العجز وموجبات الحرمان. فقسم من الناس عطلوا الأسباب توكلا على الله بزعمهم لا يفعلون السبب، وإمام المتوكلين وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه من يقرأ سيرته العطرة وأخباره المباركة يجد أنه يباشر الأسباب صلوات الله وسلامه عليه الدينية والدنيوية مع تمام توكله على الله جل وعلا. قسم آخر من الناس على العكس من هؤلاء، عطلوا التوكل واعتمدوا على الأسباب، عطلوا التوكل على الله سبحانه وتعالى واعتمدوا على الأسباب، فلا يتوكلون على الله وإنما يتوكلون على السبب الذي يباشرونه ويعملونه، أو على المخلوق الذي يرجون حاجة من جهته. وهذا أيضا من موجبات الحرمان، لأن من توكل شيئا وكل إليه، ومن وكل إلى نفسه أو إلى مخلوق وكل إلى قلة وضعف وعجز، فكان ذلك من موجبات الحرمان والخذلان. والحق قوام بين ذلك بأن يفعل السبب لا ولا يعتمد على عليه، يفعل السبب ويباشر فعل الأسباب ولا يعتمد عليها، وإنما الاعتماد والتفويض والتوكل على الله سبحانه وتعالى. قد جمع في آيات كثيرة جدا بين الأمرين، أعني فعل السبب والتوكل، كقوله سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه، وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وقوله عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل، وقوله عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ذكر أنها تباشر السبب، تغدو خماصا أي في طلب الرزق والبحث عن العيش، لا تبقى في أوكارها أو عشها تنتظر أن يأتيها الرزق فيه، بل إنها تتحرك وتبحث عن الماء وتبحث عن الحب والطعام ثم ترجع وقد شبعت. لرزقكم كما يرزق الطير، هذا فيه التنبيه على الجمع بين الأمرين، بذل السبب مع حسن التوكل على الله جل وعلا. ثم هذه الآية التي ساقها المصنف وهي قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فيها بيان أوصاف المؤمنين الكمل الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى تتميم الإيمان وتكميله في الظاهر والباطن في السر والعلن، صلاحا في القلوب وصلاحا في الأعمال. فذكر من وصفهم أنه إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت خشية من الله وخوفا منه سبحانه وتعالى، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي بسماعهم للقرآن وتلاوتهم للقرآن مع التدبر وحسن الفهم لكلام الله سبحانه وتعالى يزدادون بذلك إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقوله في تمام الآية وعلى ربهم يتوكلون، وهذا موضع الشاهد، فيه تمام توكلهم على الله وحسن تفويضهم لأمورهم كلها عليه جل وعلا أو إليه جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، استدل الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه. قال عمير بن حبيب الصحابي رضي الله عنه: إن الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. رواه ابن سعد. وقال مجاهد رحمه الله: الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل. رواه ابن أبي حاتم. وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم رحمهم الله تعالى. نعم، هذه الآية مما تدل عليه أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله فيه ليسوا سواء، بل هم متفاوتون قوة وضعف، زيادة ونقصا بحسب ما عندهم من الإيمان. وهذا يفيد أن الإيمان له أسباب تزيده وتقويه، وأيضا أسباب تضعفه وتوهيه. وأيضا يفيد أن الواجب على المسلم أن يعرف ما يزيد به الإيمان ليفعله وليزداد إيمانا، وأن يعرف ما ينقص به الإيمان ليجتنبه وليكون منه على حذر لئلا يضعف إيمانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه بقلوبهم مفوضين إليه أمورهم، فلا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده والمعبود وحده لا شريك له. هذا يوضح الكلام السابق أن عبودية التوكل لا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بتكميلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده. وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة. مثال ذلك الصلاة، فمن أقام الصلاة وحافظ عليها وأدى الزكاة كما أمره الله استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات وترك جميع المحرمات، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. استلزم العمل وترك، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي أن هذه العبوديات الخمس التي ذكرت في الآية تعد جماع العبوديات: الوجل القلب عند ذكر الله، وزيادة الإيمان بتلاوة القرآن، وحسن التوكل على الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فهذه العبوديات العظيمة وجودها في العبد مثمر لوجود سائر العبوديات، مثمر لوجود سائر العبوديات وأنواع القربات إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال: وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة، الباطنة والظاهرة. فإذا استقامت هذه الأمور